بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول باب إذا شك في الولد. قال أبو داود رحمه الله: باب إذا شك في الولد. وهذا الباب بيأتي بعد الباب السابق، ألا هو باب في اللعان. وذكرنا حكم ذلك اللعان، وأنه يفرق بين الرجل وبين زوجته بمجرد أن الزوج لعن هذه المرأة، وأن اللعان قلنا كنتيجة لعدم وجود بينة تشهد لهذا الزوج عندما اتهم هذه المرأة إما بالزنا أو قصد بذلك نفي نسب ذلك الولد إن كان هناك حبل. وبينا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أنه يبدأ بالرجل ويلاعن هذه المرأة التي اتهمها بالزنا أو أراد من خلال ذلك اللعان أن ينفي نسب ذلك الولد إن كان هناك حبل. هذا الباب هو باب إذا شك في الولد. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا تراه؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن الزهري بإسناد ومعناه، قال: هو حينئذ يعرض بأن ينفيه. يبقى كان مقصد هذا الرجل بيعرض بنفي ذلك الولد. قلنا على أساس أن لون ذلك الولد بيختلف عن ألوان الأبناء الآخرين، فلذلك هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معنى ذلك الكلام. كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معنى الكلام السابق. ففي هذه الرواية كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل، وهو رجل عربي كما بيّنت الرواية التي تلي بعد ذلك. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بني فزارة، فقال: امرأتي جاءت بولد أسود، قال: هل لك من إبل؟ ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن له إن هذا الأمر قد يكون وقد يحدث، إن هذا الولد يأتي على غير لون بشرة باقي الأولاد. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو ضرب له ذلك المثل على أساس أن الرجل أراد أو كان يعرض بنفي ذلك الولد. قلنا على أساس أنه أتى بلون مخالف للون الأبوين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبن؟ قال: نعم. قلنا ده عربي، ونجد أيضا أن المفتي بيبقى عنده علم بأحوال الناس وأيضا صناعات الناس والبيئة التي أتى ذلك المستفتي يسأل من خلال ذلك الأمر عندما طرح السؤال. يبقى نقول هذا رجل أعرابي، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثل أقرب ما يكون في بيئته. يبقى بيأتي بمثل كده، هذا المثل في بيئة ذلك الرجل، وأن لم يضرب له مثل بعيدة عن بيئته، وبالتالي نجد أن المفتي يبقى له دراية بأحوال الناس وطبائع الناس وأعراف الناس وعادات الناس. قلنا لأن دي فتوى، والفتوى دايما بتنزل على واقع، فلابد أن يكون له دراية بذلك الواقع، لابد أن يكون له دراية بذلك الواقع. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لها حكما ابتداء، ولكن قال لها هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأن ترى؟ قال عسى أن يكون نزع عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزع عرق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذا أمر يعني معمول به، وكذلك هذا أمر لم ننكره، لم ننكر ذلك الأمر في مسألة الإبل، فبنجد أن ذلك الإبل قد يأتي على غير اللون الذي ولدت به الناقة باقي الأولاد، فكذلك أيضا هذا قد نزع عرق. نقول على أساس أن هذه صفات وراثية، وقد تكون هذه الصفات الوراثية نقول من أجداد سابقين، من أجداد سابقين، فلذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق، أي عسى أن يكون في أصولك أو في أصول امرأتك من يكون في لونه سواد، فعند ذلك اكتذب إليه وأظهر ذلك اللون في ذلك الولد. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج إن خالف لونه اللون حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكس ذلك، يبقى لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون، مجرد مخالفة في اللون أو حتى في الشكل، يبقى ده مش مدعاة للعان أو اتهام الرجل امرأته بالزنا أو أنه أراد بذلك أن ينفي ذلك الولد. فلذلك ما يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج من خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكس ذلك، لحقه ولا يحل له نفيه مجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكس ذلك لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه، يبقى نقول في هذه الحالة دي صفات وراثية، وممكن يكون مخالف في الصفات الوراثية لأبوين ولكن نقول قد نزع عرق، نقول والله دي صفات الأجداد كانت موجودة قبل ذلك في الأجداد، فنقول ما ظهرت إلا في ذلك الولد، ما ظهرت إلا في ذلك الولد، يبقى نقول لا نقوم بنفي أو لا يقوم رجل بنفي نسب ذلك الولد بمجرد أن اللون مختلف أو أنه حمل صفات هذه الصفات لم تكن في إخوات في أولاد ذلك الرجل، أو أن هذه الصفات نقول مخالفة لصفات ذلك الرجل أو تلك المرأة، فعلى ذلك يبقى لا يقوم بنفي الولد إلا أن تيقن أنه ليس منه أو أنه أراد اتهام المرأة بالزنا، نقول لا يكون بهذه القرينة ولكن لابد من واقع مشهود وإلا لا يكون ذلك اللعان. قال حينئذ يعرض بأن ينفيه، قلنا ده تعريض، والتعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بقذف ليس قذفا، يبقى ده بيعرض بالكلام، يبقى كان مقصده كده بيقول إن هو الولد ده أتى أسود وأولاده بيأتوا بذلك اللون الأبيض، فكأنه بيعرض كده، ده تعريض لكنه ليس بتصريح، لم يصرح باتهام المرأة في الزنا أو لم يصرح بنفي ذلك الولد، لكن كل المسألة إن هو عنده شك وبالتالي عرض بذلك الأمر، والتعريض بنفي الولد ليس نفيا، مش في الحالة دي هيقول له والله يبقى لابد من الملعنة بينك وبين امرأتك، كذلك أيضا التعريض بقذف ليس قذفا، ليس قذفا، قلنا دي مسألة أيضا بيعرض فيها بقذف أو كأنه بيتهم المرأة بالزنا، لكن لم يتكلم بكلام صريح، لم يتكلم بكلام صريح، ولكن هيبقى صورة تعريض، وهذا التعريض نقول ليس بقذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد القذف، وبالتالي نقول ان حد القذف عن الزوج هيدفع عن طريق اللعان، عن طريق لو اتهم امرأته بالزنا، يبقى على ذلك نقول هذا حد القذف يبقى هينفع عن ذلك الزوج لما يلاعن بينه وبين امرأته ان لم يكن بينة، يبقى نقول لو في بينة بتشهد بهذا الأمر قلنا يبقى حنقيم البينة، يبقى في مسائل الزنا يبقى حنقيم البينة، أو كان هناك إقرار من الزاني إن لم يكن يبقى عند ذلك يقام حد القذف. بالنسبة للزوج نقول في حالة عدم وجود البينة يبقى حتكون الملعنة بينه وبين امرأته بهذه الصورة التي ذكرناها والتي أنزل الله عز وجل بها الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اتهم المرأة ولم يلاعن نقول إن هو لا يلاعن المرأة، نقول وجب عليه عندما يتهم المرأة بالزنا أن يلاعن طالما لكم بينة، وإلا حيحد في ظهره، وإلا حيحد في ظهره، لكن نقول في مسألة التعريض يبقى هذا ليس بنفي، أو أن هذا ليس أيضا بقذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له المسألة، وضح له المسألة، وبالتالي أنه لم يأمره بغير ذلك ولم يتكلم بغير ذلك. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب التغليظ في الانتفاء. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. يبقى هذه المرأة أدخلت على القوم من ليس منهم أنها حبلت من زنا، ولم يكن ذلك الولد ولد الفراش، فراش ذلك الزوج، ولكن طبعا الولد للفراش بينسب للفراش، ولكن نقول في غير دراية من ذلك الزوج، وكأن هذه المرأة زنت وحبلت من ذلك الزنا، فألحق ذلك الولد بهؤلاء القوم هو ليس منهم، هو ليس منهم. فلذلك قال يوم امرأة أدخلت على قوم ليس منهم، قال فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وكذلك الأمر أيضا حينطبق على الرجل إن نفى نسب ذلك الولد وهو ولده، فلذلك قال أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يقول في ذلك أيما امرأة أدخلت على قوم ليس منهم، نقول نسبت هذا الولد إلى هؤلاء القوم، لأن الولد بينسب إلى الفراش، الولد أساسا بينسب للفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش والعاهر الحجر، قلنا الفراش المقصود به فراش الزوجية، يعني فراش الزوجية. يبقى أو كانت أما ولدت هذه الأما وكانت فراشا لذلك الزوج، يبقى الولد للفراش، يبقى هذه الأما كان يتسرى بها فحبلت من سيدها، ويبقى الولد للفراش، يبقى هذا الولد ينسب إلى السيد. وكذلك أيضا نقول ولد للفراش، يبقى هذا الولد ينسب إلى فراش الزوجية، إلا إن قام الرجل بنفي ذلك النسب كنتيجة أنه حبلت هذه المرأة من ذلك الزنا، ويتيقن أنه لم يصب المرأة في هذه الفطرة التي حبلت فيها، فكان هذا الحبل من غيره، يبقى حيقوم بنفي ذلك الولد. فيشدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، قال أيما امرأة أدخلت على قوم ليس منه، قالت فليس من الله في شيء، فليست من الله في شيء، أي ليس هذا العمل من دين الله تبارك وتعالى. وقال ولن يدخل الله جنته، يبقى قال مع من يدخلها من المحسنين، مع من يدخلها من المحسنين، بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فأجب علي الخلود. قال ولن يدخل الله جنته، يبقى ترى في الحالة دي يبقى هي تكب على وجهها في النار وتخلت في النار، لا يعني طبعا دي معصية، هذه معصية، لا تكفر مرأة بذلك، لا تكفر مرأة بذلك إلا أن كانت هي أصلا كافرة، فالكافر حيخلد في النار كما هو معلوم، لكن ده من باب الزجر والوعيد والتهديد والوعيد الشديد، يبقى الوعيد الشديد يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن المنتحر، يبقى إنسان كده انتحر، يبقى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هو قال ومن تردى من فوق جبل فإنه يتردى في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيشدد في هذا الوعيد، يبقى يشدد في هذا الوعيد، وأن ده المنتحر لا يكفر إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا، لكن هي كبيرة من الكبائر، ولكن ده من باب الوعيد والتهديد، يبقى من باب الوعيد والتهديد وكذلك الزجر الشديد. فلذلك قال خالدا مخلدا فيها أبدا، يبقى لكن هي لا يقصد بها يعني خلود الأبدية كحال الكافر. هنا كذلك أيضا قال ولن يدخل الله جنته، يبقى لما نقول أنها لا تدخل الجنة مع أول الداخلين، ومعلوم أن كل إنسان نطق بشهادتين وكان في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان فهو في نهاية الأمر حيكون من أهل الجنة، حيكون من أهل الجنة، لا يخلد في النار إلا المشرك، لا يخلد في النار إلا الكافر. وبالتالي نجد في حديث الشفاعة كما تكلمنا قبل ذلك، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان، إن كان في قلبه مثقال أو حبة خردل من إيمان. يبقى نقول إن أساسا يبقى من كان عنده أصول الإيمان ولكن كب على وجهه في النار، قلنا كنتيجة أن السيئات كانت أرجح من الحسنات وكب على وجهه في النار، فإنه لا يخلد في النار كما يخلد الكافر، يعذب إلى فطرة ربنا سبحانه وتعالى يقدرها، ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. فلما تأتي روايات تتكلم عن فعلة أو كبيرة من كبائر وأن صاحب هذه الكبيرة لن يدخل الجنة، يبقى لن يدخل الجنة مع أول الداخلين، ولكن نقول مقامه في النهاية هيكون من أهل الجنة طالما استقر في قلبه أصل الإيمان. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة. فدايما كده يبقى الجمع بين الروايات ولن يدخلها الله جنته، يبقى معنى كلامنا لا تدخل مع أول الداخلين من أول وهلة، ولكن تدخل بعد ذلك إن كان هتعذب بهذه الفعلة، فعلى ذلك لا تخلد في النار ولا تحبس في النار، فلا يحبس في النار إلا الكافر، وهي تخرج بعد ذلك لو دخلت بشفاعة الشافعين. قال ويوم رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. كذلك أيضا الأمر ده بينطبق على الرجل النفى نسب ذلك الولد وهو ولده، يبقى على ذلك قال احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال هو قال احتجب الله تعالى منه، قال أي حجبه وأبعده من رحمته، وفضحه أي أغزاه. لكن طبعا معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه الكافر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هيكون من متاع أهل الجنة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. احتجب الله تعالى منه، وبالتالي معلوم أن الله تبارك وتعالى هيحتجب أيضا من الكافر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما قال سبحانه وتعالى. فهذا أيضا احتجب الله تعالى منه، فتحمل على الظاهر، يعني الكلام يحمل على الظاهر، قال احتجب الله تعالى منه، يبقى على ذلك نقول أنه قد لا يمتع حتى لو دخل الجنة قد لا يمتع بذلك، يبقى نقول لبدا عقوبة خاصة بهذه الفعلة، عقوبة خاصة بهذه الفعلة، يبقى احتجب الله تعالى منه، وبالتالي نقول أن الله تعالى كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى نقول من أشد أنواع العذاب التي تعذب بها الكافر هو أن يحجب عن رؤية الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر على ذلك باب آخر هو باب في ادعاء ولد الزنا. قال باب في ادعاء ولد الزنا. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعدة في الإسلام، من سعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، وإن ادعى ولد من غير رجدة فلا يرث ولا يورث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من سعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، وإن ادعى ولدا من غير رجدة فلا يرث ولا يورث. ثم ذكر رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو أدعاه فهو ولد زنيا من حرة كان أو أمة. فبيذكر هنا على ولد الزنا وادعاء ولد الزنا. قال لا مساعاة في الإسلام، لا مساعاة في الإسلام. وطبعا معلوم أن النكاح كان على أربع صور في الجاهلية، وأتى الإسلام وأبطل هذه الصور الثلاثة وأبقى ذلك الصورة التي نتناكى عليها الآن، لكن كان أساسا النكاح في الجاهلية على صور، يعني على أربع صور. فعلى ذلك كان الرجل أو الرهط من الناس يطؤون المرأة يزنون بها في الجاهلية، وبعد ذلك انحبلت، فعند ذلك يقال هذا ولد فلان فينسب إليه، فكان بينسب إليه. ده كان في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، ثم يبطل هذه الصور ويبقى الصورة التي نحن عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام. قال من سعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته. يبقى نقول اللي حدث والنسب اللي تم بهذه الصور في الجاهلية يبقى نقول على ذلك هذا النسب نقول لم يبطله الإسلام، لم يبطله الإسلام. قال وإن ادعى ولدا من غير رجدة فلا يرث ولا يورث. قال ومن ادعى ولدا من غير رجدة فلا يرث ولا يرث. قال الإمام الخطابي رحمه الله إن أهل الجاهلية كانت لهم إماء وسعين وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال إذا كان سادتهن يلمون بهن ولا يكتنبونهن، فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سيده يطعوها وقد وطع غيره من الزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لأن يعني الأمة فراش السيد كالحرة ونفاه عن الزاني. يبقى نقول إن هي في هذه الحالة يبقى هذا الزاني تنازع مع سيد هذه الأمة ودي أمة كان بيطاعها السيد، وعلى ذلك نقول إن هذه الأمة أيضا كان سيد هذه الأمة بيدفعها أن تزني بغيره وإن مقابل مال مقابل مال، فإن حبلت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الولد يكون لمالك هذه الأمة، يبقى ولدا لذلك لمالك هذه الأمة. قلنا لو كانت هذه الأمة كانت فراشا لذلك الرجل، فلذلك قال يبقى ده الكلام ده كان قبل الإسلام، هذا كان قبل الإسلام. ولذلك ذكر قال ومن ادعى ولدا من غير رجدة فلا يرث ولا يورث. يبقى من كان بنكاح صحيح قلنا يبقى في الحالة ده هيت ينسب إلى ذلك الرجل، أو كانت أمة وكانت فراشا له فينسب إلى ذلك الرجل. أما إن كان من الزنا فنجد أن الإسلام أبطل ذلك الأمر وقال لا مساعاة في الإسلام. ثم ذكر أيضا الحكم والقضاء فيما سبق والحكم والقضاء في الأمور اللاحقة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. بيتكلم على أن الورثة ألحقوا ذلك الولد من هذه الأمة التي كان يملكها ذلك الرجل وكان يصيب منها، فنقول أن هذه أولاد هذا الرجل قالوا أن هذا ولد لأبيهم من هذه الأمة فحنلحق هذا الولد بذلك الرجل بذلك الرجل، وبالتالي في الحالة دي يبقى هيكون وارث من الورثة. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القضاء قال وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. لو كان في ميراث جزء من الميراث تم تقسيمه قبل إلحاق ذلك الولد بهذا الأب والنبناء على طلب الورثة، يبقى عند ذلك نقول ليس له في المال الذي قسم قبل ذلك شيء، ولكن حيرث في المال المتبقي إن كان هناك بقية لذلك المال حيورث بين أو يقسم بين الورثة. ولذلك قال وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه فله نصيبه. يبقى في الحالة دهيت نقول أن ذلك رجل لم يدعيه ولكن نقول لم ينكره، يبقى نقول أن هذا السيد لم ينكره ولم يدعيه، فعلى ذلك قالوا أن هذا الولد لأبيهم هذا الولد لأبيهم، فنقول الميراث الذي قسم قبل ذلك يبقى لا إعادة مرة ثانية في تقسيمه، ولكن يدخل في تقسيم الميراث الباقي لو لم يقسم باقي ذلك المال. قال ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، كلام دوت حيلحقوه لو ما كانش هناك إنكار من ذلك الأب، كانش هناك إنكار من هذا الأب. وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنيا من حرة كان أو أمة. يبقى نقول إنه هو لو كان وطأ أمة لم تكن في ملكه فحبلت يبقى ده ولد زنا، أو كان من حرة عاهر بها فجر بهذه المرأة وحبلت من ذلك الزنا، يبقى على ذلك نقول هذا الولد لا ينسب إلى الأب إلا إن كانت الأمة دي مملوكة ليه وفراش ليه، وأو إن هي هذا الولد كان من زوجه، يبقى وإلا نقول إن الولد لا ينسب إلى الأب إلا إن كان من نكاح صحيح أو كانت من أمة يملكها ذلك الرجل وكان يصيب من هذه الأمة. أما لو كانت من أمة مملوكة لغيره فهذا ولد زنية، ونقول لو كانت من حرة فجر بها فحبلت يبقى أيضا ده ولد زنا لا يلحق بذلك الرجل. وبالتالي يبقى لو إنسان زنى بامرأة وحبلت من الزنا، نقول أن هذا الولد لا ينسب إلى ذلك الرجل، قلنا لأن الولد لا ينسب إلا إلى فراش الزوجية، فالنسب أساسا يكون لا ينسب إلى الأب إلا إن كان بنكاح صحيح، إلا إن كان بنكاح صحيح. يبقى رجل فجر بامرأة وزنى بهذه المرأة وحبلت منه، يبقى حبلت من الزنا، يبقى نقول هذا الرجل هو الذي وطأ فعلا هذه المرأة. يبقى نقول إن إحنا لو تيقننا أن الرجل ده هو الذي وطأ المرأة وزنى بها والحبل ده كان منه، يبقى لا ينسب إليه الولد أبدا، لا ينسب إلا في النكاح الصحيح، فهذه النسب أساسا، يبقى النسب لا يكون إلا بنكاح صحيح، أو أن هو يكون من أمة، هذه الأمة كانت فراشة لذلك الرجل. لكن لو كانت أمة ملوكة لغيره، حتى لو وطأها، حتى لو نقول إن إحنا نتيقن أنه ما حبلت إلا من ذلك الرجل، أو هذه المرأة الحرة ما حبلت إلا من ذلك الرجل، نقول لا ينسب إليه الولد، لا ينسب، ولكن ينسب إلى أمي، حينسب هذا الولد إلى أمي. يبقى الولد للفراش، أي لفراش الزوجية، أي يبقى فراش، نقول يبقى هذا الولد يلحق الأب أساسا، يلحق الأب، نقول إن أتت من زوجي أو من أمة كان يملكها وكان يصيب من هذه الأمة. أما نقول لو كان من حرة فجر بها فلا ينسب له ذلك الولد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، فإنه لا يلحق به ولا يرث. وإن كان الذي يدعى له هو الدعاء ولد زنيا من حرة كان أو أمة، يبقى نقول الولد ده ولد زنا سواء كان من حرة أو أمة. حتى نقول اللي هو لو هذا الرجل اللي زنى بالمرأة يعني ادعى هذا الأمر، قال إن هذا الحبل كان منه، نقول لا عبرة بذلك القول. يبقى نقول يبقى النسب يبقى فلان ابن فلان، يبقى ينسب إليه إن كان من نكاح صحيح، إن كان من نكاح صحيح أو كانت أمة يملكها وكان يصيب من هذه الأمة. لذلك أيضا ذكر رواية أخرى وزاد فيها: وولد زنا لأهل أمه من إن كانوا من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق بأول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. يبقى مش هنعيده مرة ثانية. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذه أحكام قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام وبدء الشرع، يعني الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدا، فإن كان الرجل الذي يدعى الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به ولم يرث، يبقى نقول هذه أحكام قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام وبدء الشرع، أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدا، يبقى الورث قالوا ده ابنه زي ما احنا قلنا، أو زي ولد زمعة، يعني هذا ولد زمعة، فنقول إن هو تنازع فيه، قال هذا ولد على فراش أبي، ونقول إن هو تنازع فيه سعد بن وقاص، وقال إن أخاه قال إن هو كان قد أصاب من هذه الأمم، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، الولد للفراش، يبقى نقول إن هو ينسب الفراش الزوجية، أو كانت هذه الأمة مملوكة لذلك السيد وكان يصب من هذه الأمة. فلذلك قال الإمام الخطابي: هذه أحكام قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وبدء الشرع، فأن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدا، فإن كان الرجل الذي يدعى الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به، يبقى لو كان سبق أن الرجل ده كان أنكر أن الولد ده منه، جات الورثة بعد كده قالت لا ده الولد ده منه، يبقى نقول قولهم ده ساقط، قولهم ساقط، قولهم ده حيصح لو لم يكن هناك إنكار من ذلك الأب قبل موته، لكن هو أنكر أن الولد ده يكون منه، فعند ذلك لو قامت الورثة واجتمعت على إلحاق هذا الولد بذلك الرجل لا يلحق ذلك الرجل، قلنا لأنه أنكره. إمتى يلحقوا بهذا الرجل إن لم يكن هناك إنكار؟ فجاز الورثة أنهم أن يلحقوا هذا الولد بأبيهم، لأنه يعلمون أن هذه الأمة كان يصيب منها، فيبقى على ذلك قال: وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمتي لحقه ورث منه. ونقول ميراثه في الحالة ديت ما لم يقسم بعد من مالي، يبقى ما لم يقسم بعد من مالي ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، يبقى قبل الاستلحاق ما هوش حاجة، يبقى لو كان في مال تم تقسيمه بين الورثة من ساعة ما احنا ألحقنا بالورثة، يبقى كابن لذلك الرجل، يبقى نقول المال الذي لم يقسم بعد هو الذي ايه حيكون له فيه نصيب، أما ما مضى فلا نعيد القسمة مرة ثانية، لنعيد القسمة مرة ثانية. قلنا الكلام ده خاص بهذه الحالة، وده كان في أول الإسلام وهذا الشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذكر أن ده قضاء قضى به يعني في بداية الإسلام. قال في ذلك الإمام النووي رحمه الله: معناه إذا كان رجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان لحقه وصار ولدا له يجري بينهما التوارث غير من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبك أو مخالفا له. يبقى دي أمة وكان بيطأ هذه الأمة يتصرف بها فحبلت، يبقى هذا الولد حينسب إلى ذلك الرجل طالما أتت به لمدة الإمكان، طالما أتت به لمدة الإمكان. وبالتالي نقول لو تزوج رجل امرأة ثم أتت بولد، يبقى تزوج رجل امرأة وأتت بولد، ولكن نقول إن هي ليست في مدة الإمكان، مدة الإمكان 6 أشهر، لو كان ذلك الولد دون 6 أشهر لا يلحق ذلك الرجل، لا يلحق هذا الرجل. يبقى رجل تزوج امرأة وبعدين أتت بولد بعد 5 أشهر يبقى لا ينسب. احنا قلنا الولد ينسب في نكاح صحيح، أقل مدة ينسب فيها الولد إلى هذا النكاح هو 6 أشهر، هو 6 أشهر. يبقى ده أساسا يبقى في نكاح صحيح، يبقى لو هو زنى بها وبعد كده تزوجها نقول لا، الأصل إن هو أساسا يبقى هذا ولد زنا، نبت الولد ده من الزنا، نبت الولد ده من الزنا. لذلك قلنا لو وطأ رجل امرأة زنى بامرأة وحبلت منه، يبقى على ذلك نقول لو أراد تزوج المرأة لا يتزوج المرأة إلا بعد وضع الحمل، إلا بعد وضع الحمل، نقول أن هذا الحمل حينسب إلى فراش الزوجية وهو لم يكن من فراش الزوجية ولكن كان من هذه الفعلة المنكرة. ويبقى لذلك قلنا إن المرأة الزانية يبقى لو الرجل زنى بامرأة يبقى لو تزوج بالمرأة دي يتزوج المرأة بعد مضي قلنا العدة، بعد مضي العدة. وبينا أن العدة على كما قال الإمام أحمد رحمه الله بين 3 حيضات وبين حيضة، يبقى قلنا حتى لو كان استمرار الرحم بحيضة واحدة يبقى نقول لا يجوز له تزوج هذه المرأة التي زنى بها إلا بعد انتهاء فترة العدة، حتى قلنا بحيضة أو لو كان هناك حبل بوضع ذلك الحمل، بوضع ذلك الحمل قلنا حتى يصح ذلك النكاح. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في القافة. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا، قال: تعرف أسرير وجهه. فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجزرا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض، كان أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لون البشرة بتاعته سوداء، وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان أبيض البشرة. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما تقول عائشة، دخل على عائشة رضي الله عنها يوما مسرورا، وقال عثمان: تعرف أسرير وجهه. فقال عائشة: ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة. قلنا ده كان قائف، يعني قلنا ممن له خبرة في أن هو تتبع الآثار يستطيع أن يقول دي آثار فلان وفلان. فعلى ذلك نقول أن أسامة بن زيد وكان ينام مع إلى جوار أبي زيد بن حارثة وغطي رؤوسهما فلم يبدأ منهما إلا الأقدام، فقال لما نظر قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، الأقدام دي بعضها من بعض. فعلى ذلك سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية قال: دخل علي مسرورا تبرق أسرير وجهه. قال أبو داود: وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. قال أبو داود: أسرير وجهه. قال على ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدت هذه السعادة والسرور على وجهه كنتيجة أن ذلك القائف ذكر أن هذه أقدام بعضها من بعض. يبقى نقول إن هو لما ذكر هذا الكلام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك السرور في وجهه، وأن كان الشاهد من ذلك الأمر أن البعض كان بيتهم أن أسامة لم يكن ولدا لزيد، أن أسامة لم يكن ولدا لزيد، قلنا كنتيجة لتغير البشرة، فبشرة أسامة كانت سوداء وبشرة زيد بن حارثة كانت بيضاء، فعلى ذلك ظنوا مع تغير لون البشرة أنه لم يكن ولدا لزيد بن حارثة، وكان هذا أمر يؤرق النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما دخل ذلك القائف وقال هذه الكلام بدت هذه الأسارير على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الحديث دليل على ثبوت أمر القافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور أو لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابن أسامة، وكان زيد أبيض وأسامة أسود، فتمر الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى ذلك القول. فلما سمع هذا القول من مجذذ ففرح به وسري عنه، لما سمع هذا القول من هذا الرجل القائف ففرح وسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ممن أثبت الحكم بالقافة عمر الخطاب وابن عباس. يبقى ممن أثبت الحكم بالقافة عمر الخطاب وابن عباس، يبقى نقول حكم القائف ده أيضا بيتم العمل من خلاله، يتم العمل من خلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤية ذلك السرور والفرح على وجهه كان نتيجة لقول ذلك القائف، فعند ذلك قالوا لا يصر وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنتيجة أن هذا حق عنده، وبالتالي يتم العمل بقول القائف، يتم العمل بقول القائف. وأن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الحكم أيضا بالقافة. قلنا ده بكل خبرة، يعني له خبرة بتتبع الأثار يستطيع أن يقول هذه أثار أقدام كذا، هذه أثار أقدام كذا، وبالتالي على ذلك تم العمل، يتم العمل خلالها، كما يعني بيفهم من هذا الحال حال السرور الذي رؤي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك القول. ثم يتكلم مع ذلك تحت باب آخر، وباب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. قال: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. أيضا يا ترى يعني مسألة القرعة عند التنازع، الكلام ده هو طبعا كان فيما مضى، هذا الكلام كان فيما مضى، يبقى لما كان مجموعة يتنازعوا الكل قال هذا ولدي لأنه أصاب من هذه المرأة فحبلت المرأة، فالكل يتنازع ذلك الولد، الكل يتنازع ذلك الولد. قلنا الآن دي كانت صور من النكاح كانت موجودة في الجاهلية، فيطرى لما يكون المرأة دي وطأ أكثر من رجل والكل ادعى أن هذا الحبل كان منه، كل ادعى هذا الحبل كان منه، يطرى كيف يكون الحكم؟ وقال في هذه الصورة يبقى بيتم استعمال القرعة، ولكن أيضا حيترتب حقوق للآخرين، حنبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخ يعني أمه مريضة بتعمل عملية اليوم، ونرجو من الإخوة كده أن تدعو لها بالشفاء العاجل، الله سبحانه وتعالى نشفيها وعافيها، أن الله تعالى يصرف عنها ذلك السوء وتخرج بإذن الله سبحانه وتعالى سالمة غانمة.